أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الإنسان ما لم يعلم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم